السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أهلا بكم من جديد مع مجالس التفسير والتدبر، ووصلنا للمجلس 35. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. الصوت مظبوط يا جماعه؟ يا ريت لو حد دخل البث يقول لنا اخبار الصوت ايه، عشان لو في مشكله نحلها قبل ما نبدا ان شاء الله. طيب نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. لسه مع سورة البقرة بفضل الله عز وجل، ووصلنا للآية 212. تكلمنا المرة اللي فاتت في أول صفحة، سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. بعد أن ذكر الله عز وجل حال من يبدلون نعمة الله، والنعمة أعظمها نعمة الدين، وربنا سبحانه وتعالى ذكر بني إسرائيل، سأل بني إسرائيل هنا يعني استدعاء لمشهد أكتر أقوام بدلوا نعمة الله عز وجل، أقوام أرسل الله عز وجل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب وأجرى لهم المعجزات والنجاة المتتالية مرة بعد مرة، ومع ذلك يعني كما ذكرنا بقى في الشوط الجزء الأول من سورة البقرة كله كم أوتوا من آيات بينات ولكن بدلوا نعمة الله وأعظم النعمة التي بدلوها نعمة الدين ونعمة طاعة الله عز وجل. هنا بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية القادمة أهم الأسباب التي جعلت أو تجعل إنسان يبدل نعمة الله عز وجل، يبدل فضل الله سبحانه وتعالى عليه، يغير ويبدل في الدين، وهي مسألة الدنيا. فتأتي الآية 212 اللي هنبدأ بها النهاردة: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. هي آيات النهاردة آيات نقدر نقول إن احنا هنجزأها، يعني النهاردة مش هنقول آيات كتير، يمكن نشرح 3 أو 4 آيات بس، كل آية يعني تجد فيها أكتر من جملة ممكن تقف عندها تشعر أنها جملة تامة بذاتها. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، دي جملة، ويسخرون من الذين آمنوا، جملة ثانية، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، جملة ثالثة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. 4 جمل تشعر أن كل واحدة منها يعني بمثابة قاعدة أو بمثابة حقيقة الله عز وجل يبينها لعباده المؤمنين. نبدأ بأول واحدة: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. ده أول سبب من أسباب التبديل اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في هذه الآية، وهو مسألة الانشغال الزائد بالدنيا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا. التزيين هو جعل الشيء زينة أو يعني شديد الحسن، والحياة طبعا الحياة الدنيا هذه الدار، والمعنى أن الحياة الدنيا زينت للكافرين بشكل زائد. وخلي بالك هي الحياة الدنيا أصلا مزينة للناس، يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. سورة آل عمران. فعموما زين للناس، الناس دي مطلقة، لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى خص يعني خص الكافرين بمسألة التزيين، لأن الكافرون يعني قضية التزيين عندهم زايدة، يعني هي أصول هذه الأشياء مزينة للناس جميعا، لكن اللي بينشغل قوي بيها أكتر هم الكافرون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الكافر أقصى ما يتمناه منتهى أمله ومبلغ علمه الحياة الدنيا. فهذه الحياة الدنيا زينت للكافرين فأحبوها، يعني كان التفاعل مع هذه الزينة أكتر من غيرهم، أحبوها تهافتوا عليها، يعني صارت هي مبلغ علمهم ومنتهى أمالهم، أمل الآخرة فلم يفكروا فيها. ومن نظر إلى الدنيا ببصره رآها زينة لا محالة، إما أن يفتن وإما أن ينظر ببصيرته فرآها ابتلاء واختبار، وشتان ما بين المفتون بها وما بين السالم منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظروا ماذا تعملون. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل لكم هذه الدنيا بهذه الحلاوة وبهذا التزيين كاختبار، فينظر ماذا تصنعون، ماذا تفعلون أمام هذه الفتن. فالله سبحانه وتعالى هو الذي زين وجعلها اختبار، ده على باب يعني لم شفنا من مسألة الاختبار. وأيضا يزينها الشيطان كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فالتزيين من خصال أيضا الشيطان، لكن الشيطان لا يجعلها كابتلاء، يعني ما بيزينش عشان تبتلى، ولكن لتغرى بها، لتتحول هذه الوسوسة لحالة من حالات الانشغال الزائد. فالتزيين منسوب لربنا ومنسوب للشيطان، لكن في حق الله سبحانه وتعالى فمعناه الاختبار. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل، فجعل الله ما على الأرض زينة ليختبر الخلق أيهم أحسن عمل. المؤمنون الذين هم على يعني منهج الله عز وجل لم تفتنهم هذه الزينة، أما الكفار فزي ما شفت كده بالآية: زين الذين كفروا حياة الدنيا. طب دي القاعدة الأولى، ودي من أسباب التبديل اللي ذكره الله عز وجل في الآية التي ذكرناها في المرة الماضية: سل بني إسرائيل كم أتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فمن أهم أسباب التبديل والتغيير في دين الله عز وجل والانتكاس عنه هو الافتتان بالحياة الدنيا. ثم ذكر الله عز وجل مشهدا آخر: ويسخرون من الذين آمنوا، وهنا في وقف لازم، ويسخرون من الذين آمنوا. يعني إيه؟ يعني الكفار ما يكتفوش بس بحبهم الشديد للدنيا، ولكن أيضا يسخرون من المؤمنين الذين يزهدون فيها. عشان كده العلماء وهم بيفسروا الآية دي ذكروها في نفس سياق ذكر الحياة الدنيا وذكر السخرية، أي يسخرون من المؤمنين لرد فعلهم تجاه زينة الحياة الدنيا. يعني الناس تشوف الدنيا حلوة خضرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنعمل إيه؟ نزداد منها ونستزيد ونستمتع بكل شهواتها وملذاتها، وننسى أنها اختبار وابتلاء، وأن الأصل فيها ألا يعني تتسرب إلى القلب بشكل زائد، ولا تتسربش محبتها إلى القلب بشكل زائد. احنا اتكلمنا كتير عن مفهوم الزهد وحقيقة الزهد، اتكلمنا عنه إن هو مش ارتداء الأثمال، ولا يعني إن الواحد يبقى عايش يعني لابس مرقع أو مبهدل في نفسه، ده مش معنى الزهد أبدا، ولكن معنى الزهد أساسه في القلب، ومعنى نقيض الزهد أساسه أيضا في القلب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورادوا بالحياة الدنيا، هتلاقي لا يرجون، يريد، رادوا، كل دي مشاعر أساسها في القلب. فالأساس في المسألة بتاعت الزهد ونقيده اللي هو الحب الزائد للدنيا والخضوع للتزيين الخاص بها أساسه في القلب. طب المؤمنين لا، ما عندهمش الحتة دي، المؤمنون يعني يزهدون في الدنيا لا تتسرب إلى قلوبهم، أو هكذا ينبغي أن يكونوا. يعني مش بقول كل المؤمنين، أكيد كلنا بوجه أو بآخر أحيانا بتفتننا الدنيا وأحيانا بتفتننا الشهوات، ده واقع موجود، لكن المطلوب إيه؟ أن تكون الدنيا مش متسربة إلى القلب. طيب الكفار بقى لما هم يعني الدنيا أسراهم بشكل زائد، فينظروا إلى حال المؤمنين مع الدنيا فيسخرون منهم لزهدهم في متاعها. الكفار يعتقدون أن ما يمضي من حياتهم في غير متعة ده ضايع. المؤمنين لا، هم عارفين أن النعمة الحقيقية والنعيم، وأنا أعتقد أن المقال اللي نشرته بالأمس يعني ممكن يوضح النقطة دي، للانبهار الحقيقي في الآخرة، نعيم الآخرة هو الأسمى والأبقى من نعيم الدنيا. عشان كده قيل زين للذين آمنوا للذين كفروا الحياة الدنيا، زين جت ماضية للدلالة أنه قد وقع في الفعل، تزيين موجود وهيحصل، لكن يسخرون جت مضارعة للدلالة على تجدد هذه السخرية المبنية على نظر المؤمنين للدنيا. وربنا ذكرها في آية تانية: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. قيل إن الآية اللي احنا معانا في سورة البقرة دي: ويسخرون من الذين آمنوا، نزلت في المنافقين، خصوصا عبد الله بن أبي بن سلول، كانوا يتنعمون في الدنيا ويسخرون من ضعفاء المؤمنين وفقراء المهاجرين، ويقولون انظروا إلى هؤلاء الذين يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أنه يغلب بهم، انظروا إلى فقرهم، انظروا إلى ضعفهم، فكانوا يسخرون منهم بناء على التقييم الدنيوي. ولاحظ كويس عشان في نفس الآية هنتكلم عن النقطة دي، مسألة التقييم الدنيوي، لأن دي برضو من قواعد هذه الآية ومن أسباب التبديل. لما يفسد التقييم، سواء تقييم على بناء على الدنيا أو على الدين، هنشوف فساد هذا التقييم بيؤدي للتغيير والتبديل، وده اللي كان عند بني إسرائيل. فقيل إنها نزلت في المنافقين، كانوا بيسخروا من المؤمنين عشان ضعفهم الدنيوي أو فقر كثير منهم، خصوصا المهاجرين، فقراء المهاجرين. وقيل أنها نزلت في أبي جهل ورؤساء قريش الذين كانوا يسخرون من فقراء المسلمين أيضا، كانوا بيسخروا من سيدنا عمار وسيدنا خباب وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيرهم ممن كانوا بسبب ما هم فيه من الفقر والصبر على البلاء، ويعني قيل غير ذلك. ولا منع أن تكون نزلت في الكافرين ونزلت في المنافقين ومستمر، لأن ربنا قالها بصيغة المضارع ويسخرون من الذين أمنوا، دي قاعدة هتفضل مسألة السخرية دي موجودة. ثم قال الله والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، ودي النقطة اللي أنا كنت بقول لحضراتكم عليها، مسألة القيمة الحقيقية للأشياء، وحط خط تحت كلمة الحقيقية. في قيمة ظاهرية ممكن إنسان ينظر إلى شيء من متاع الدنيا فيقيم من خلاله، ده فلان ده غني، ده فلان ده له منصب، ده فلان ده قوي البنية عريض المنكبين زي ما بيقولوا، يعني ده وسيم، ده دي جميلة، ده كل دي تقييمات ممكن تكون دنيوية. لكن العبرة ليست بهذه التقييمات العاجلة أو المحدودة، العبرة بالتقييم عند الله عز وجل، وخصوصا التقييم الأخروي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده جميل جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم الثمين. والثمين هنا مش معناه يعني السمنة المفرطة البدانة، يعني مش ده مقصد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان في لفظ ده بيطلق عند العرب على الشخص اللي عارف زي ما تقول ايه العز باين عليه، يعني عارف انت واحد كده تلاقيه كده ايه يعني مورد كده، ويعني الاكل الطيب والطعام ده كان يعني عند العرب حاجة مثلا يا سلام ده راجل ده غني، ده حاجة باين عليه كده العز يعني، ماشي. فقال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لسه بكمل الحديث، يؤتى بالرجل العظيم السمين فيوزن على الميزان، ميزان الآخرة، يوزن عند الله عز وجل، فلا يزن عند الله، الخط الثاني بقى شدته تحت الحديث ده كده اللي هو عند الله، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. أعتقد كان في فصل من كتاب قديم ليه اسمه العودة إلى الروح، كنت اتكلمت عن النقطة دي بشكل مفصل، كان اسمه الناس مقامات، بس مقامات الحقيقية مش المقامات بتاعت الايه بتاعت التقسيم الدنيوي يعني. الفصل ده كنت أعتقد نشرته أيام ما كنت بنشر المقالات الطويلة والناس كانت بتقبل ذلك يعني، لكن الواحد والله يعني ده مش شيء بيذكر يعني، الواحد نشر مقال من زمان ما نشرتش مقالات طويله. طبعا جزاهم الله خيرا اللي قالوا كلها تعليقات، اغلبها تعليقات ايجابيه، بس برضه تلاقي كذا حد لازم يا كل هارا ولسه كل هارا كل ده لسه هنسمع كل ده لسه ده. على فكره هو ما حدش بيجبرك انك تقرا او تسمع، وممكن حضرتك تمر راشدا من غير ما زي ما بيقولوا من غير ما تقطمني يعني، انا عادي انا بكتب ما اشعر به وما استشعره، فانت مش مضطر تسمعه ولا مضطر تقراه خالص، لكن المضطر له اعتقد ان قواعد الادب والخلق انك انت ما تقلش من اللي قدامك يعني، او ما تقطموش على حاجه هو مش طالب منك لا اجر ليها، ولا طالب منك مقابل، ولا طالب منك حتى يا خلسه، ولا عمري قلت لحد اعمل لي لايك وشير حتى يعني، تمام. كانت حاجه كده مؤثره في النفس فقلت اقولها يعني، لان خصوصا في يعني بيجي لي منشنات كده ان ايه يعني كلام صعب جدا يعني، اللي هو كل ده وانت مطول كده ليه يا اخي، انا ما بعرفش اختصر، انا لم اجبرك على ان تقرا، انا اتمنى طبعا انك تقرا واتمنى ان انا اكون صاحب نفع، لكن خلاص اذا لم تاتي يعني طريقتي على هواك او على اسلوب الذي تحبه فهذا حقك بلا شك، لكن حقي ان اكتب وان اقول ما يعني اجيد او ما اتمنى ان اجيده يعني. دي كانت ملحوظه كده. المهم كانت مقاله طويله، اتمنى حد يحطها في التعليقات، كانت عن النقطة دي بالتفصيل بقى يعني، مش عايز أطول في النقطة دي لأنها معنى مهم قوي، معنى القيمة الحقيقية للأشياء، وهذه أشياء قد لا تبدو لمن يحسبها بمنطق دنيوي بحت، زي ما شافوا كده ساقي عبد الله بن مسعود لما صعد على شجرة الأراك عشان يجيب للنبي صلى الله عليه وسلم عود يستاك به يعني ينظف به أسنانه، وهو بيصعد جاءت ريح واهتزت الشجرة فانكشفت ساقي عبد الله بن مسعود. فضحك الحاضرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تضحكون من دقة ساقيه، لهما أثقل عند الله من جبل أحد. تاني خط: أثقل عند الله. عند الله هي دي المهمة. فعند الله سواء في المقام عند الله عز وجل في الملأ الأعلى أو عند الله يقصد بها يوم القيامة، المهم أنها هي يعني هذه المسألة هي التقييم الحقيقي للأشياء، مش قدام الناس أو مش في المقاييس الدنيوية. فالكفار بيسخروا من المؤمنين عشان شايفين نفسهم بزينتهم وقوتهم ولذتهم أفضل من المؤمنين. فربنا يقولك: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. تقييم حقيقي للأشياء، وهذا ما ينبغي للإنسان. طب لو ده مش موجود يحدث التبديل الذي ذكرته لحضراتكم في الآية السابقة اللي ذكرناها في اللقاء الماضي، اللي هي: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته. يبدلها ليه؟ لأنه مش فاهم مقاييس الأشياء. النعمة الحقيقية هل هي نعمة المادة بس، الدنيا بس، الفلوس، المناصب، ولا في نعمة أعظم منها؟ هي الإنسان لو حس بقيمتها مش هيبدلها ولا هيطيق أنه يبدلها. نعمة الدين ونعمة تقوى الله عز وجل ونعمة القرب من الله سبحانه وتعالى ونعمة العلم بالله عز وجل، هذه لو أدرك الإنسان حقيقتها وقيمتها فلا يقبل أبدا أن يبدلها أو يغيرها، ويسأل الله عز وجل الثبات عليها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى دائما: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فربنا بيقول لنا: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. الذين اتقوا، الذين صانوا أنفسهم عن كل سوء، فوق الذين كفروا، الذين سخروا منهم. ويسخرون من الذين أمنوا، ربنا قال: والذين اتقوا. فالإيمان والتقوى لا يسعد عند الله عز وجل إلا المؤمن التقي. مرة قال: يسخرون من الذين أمنوا، وبعدين ربنا عبر عنهم بلفظ تاني وهو: والذين آمنوا، لا، والذين اتقوا، فهم المؤمنون المتقون. وقيدت الفوقية بيوم القيامة للتنصيص على دوامها، لأن ممكن في الدنيا زي ما بقولك المقاييس تبقى الدنيوية، لا، الكفار هم الأعلى، هم الأقوى، هم الأغنى، وارد. لكن تيجي بقى تختم الآية بالمعنى العظيم ده بقى، زي ما قلت لكم كل جملة في الآية دي تصلح أنها تكون يعني عنوان لخطبة والله أو درس: والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا يعني تذييل للآية قصد به تشريف المؤمنين. المسألة يعني سواء الرزق الدنيوي أو الأخروي هو في مشيئة الله عز وجل، ويعني الله سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفذ، لا تنفذ، لا ما عنده لا ما عندكم ينفذ، وما عند الله باق. فهو الذي يعطي ويمنع، وعطاؤه في الدنيا ليس دليل رضا. يعني ممكن واحد يعطى في الدنيا ويعطي الكافر وهو عنه غير راض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب، من يحب ومن لا يحب، كل ممكن يأخذ. وأعتقد في أول السورة لو تتذكروا لما قلنا إن سيدنا إبراهيم وهو بيدعي، مش في أول السورة، في خاتمة الجزء الأول، لما سيدنا إبراهيم عليه السلام قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فقال الله عز وجل: ومن كفر فأمتعه. يعني مسألة الرزق الدنيوي، لكن لما سيدنا إبراهيم قبلها دعا فقال، لما ربنا سبحانه وتعالى قال: إني جاعلك للناس إماما، قال سيدنا إبراهيم: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. لا، الإمامة لا ينالها إلا من يحبه الله عز وجل. الدين زي ما بقول لكم بقيت الحديث بقى: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. ويقصد بيعطي الدين مش برضو مظهر الدين قدام الناس، لا، ده مش المقصد، إنك أنت فعلا، وإنك أنت فعلا تكونوا أصحاب دين، تكون شخص دين، تكون شخص بتحب ربنا، تكون شخص بتخاف من ربنا، تكون شخص بتتقي الله عز وجل. ده لا يعطيه الله سبحانه وتعالى إلا لمن يحب. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. فهنا تختم الآية بهذه البشارة: والله يرزق من يشاء بغير حساب. ندخل في الآية اللي بعدها، وأتمنى لو المغرب اقترب تبقوا تنبهوني، لأن الآيات النهاردة آيات طويلة، خصوصا الآية دي، الآية دي طويلة، يعني من الآيات اللي فيها معاني كثيرة. كان الناس أمة واحدة، الآية 213 اللي مش معنا من الأول: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات باغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الآية زي ما قلت لكم برضو هنقسمها مقاطع، عشان كل مقطع وكل جملة لها مدلولات ولها تدبرات مختلفة عن التي بعدها، أو يعني تكمل يكمل بعضها بعض. فنبدأ بالجزء الأول. ربنا بيبين أحوال الناس وأنهم في حاجة إلى الرسل، والنبيين ليبشرونهم وينذرونهم. احنا قلنا في الآية المتقدمة هؤلاء الذين بدلوا وإصرار الكافرين على كفرهم وبسبب حب الدنيا وكل ذلك. طيب هذا المعنى ليس مختصا بهذا الزمان الذي نزلت فيه الآيات على النبي، ولكن هذا كان موجودا من الأزمان القديمة، حاصل على طول أن الناس ممكن تفضل الدنيا على الدين، والناس في البداية كانوا أمة واحدة. طبعا هقول لكم الأقوال في مسألة أمة واحدة على الإيمان، ولا أمة واحدة على العمل، ولا أمة واحدة على الكفر، كل ده أقوال هنذكرها. لكن نبدأ الآية، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. نبدأ بالقول اللي هو الأول في مسألة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين. قول الأشهر اللي عليه جمهور المفسرين واللي اختاروا الإمام ابن كثير رحمه الله، وورد عن قتادة وعن عكرمة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أصلا له يعني أثر في هذا، قال كان بين نوح عليه السلام وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يبقى سيدنا عبد الله بن عباس شرح الآية هنا ان هم كانوا على الحق لما اختلفوا. بالمناسبة في قراءة وردت عن ابن مسعود فيها لفظ كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. العلماء بيأتوا بهذه القراءات اللي ممكن تكون قراءات شاذة، بس من باب الاستئناس بيها في التفسير. فهما لما اختلفوا كانوا الأول على الحق، كل الناس كانوا على الحق، فخلاص مفيش هنا مقصد إرسال النبيين مش موجود، هما أصلا كلهم على الحق وكلهم على شريعة سيدنا آدم عليه السلام. لكن لما غيروا وبدلوا زي ما قلنا بقى في الأول، وما يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، لما غيروا وبدلوا بعث الله النبيين، لما اختلفوا على الحق بعث الله النبيين. وزي ما قلت لكم القول ده عن ابن عباس، الناس كانوا ملة واحدة حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام، وكان أول رسول بعثه الله عز وجل إلى أهل الأرض. يبقى المعنى كان الناس أمة واحدة متفقين على توحيد الله، مقرين له بالعبودية، مجتمعين على شريعة الحق، ثم اختلفوا ما بين ضال وما بين يعني مهتد، فبعث الله إليهم النبيين ليبشروا من اهتدى منهم بجزيل الثواب، ولينذروا من ضل بسوء العذاب، وليحكموا بينهم فيما اختلفوا فيه بالعدل زي ما هنشوف دلوقتي. طيب القول ده يشهد له زي ما قلنا ان الانبياء انما بعثوا ليدلوا الناس على ما اختلفوا فيه، الناس مختلفة على الحق، فهذا مقصد ارسال الانبياء. وفي قول الله عز وجل ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ونقل زي ما قلت لكم عن ابن مسعود قراءة كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. ويبقى هنا كان على هذا الرأي يعني فعل ماضي زي ما هي بالضبط، ولم يستمر هذا الحال، لم يعودوا أمة واحدة، ولم يمتد بقاؤهم على أنهم أمة واحدة إلى المستقبل، كانوا مهتدين ثم ضلوا فبعث الله النبيين. ده القول الأول. طب القول الثاني عكسه، كان الناس أمة واحدة مجتمعين على الضلال والكفر فبعث الله النبيين لهدايته، وهنا برضو كان هتبقى على الماضي. يبقى ده القول الثاني ان هو العكس، كان الناس أمة واحدة، وهنا بقى ساعتها مفيش تقدير محذوف ان هما فاختلفوا، لا هما كانوا أمة واحدة على الكفر فجاء النبيون ليه، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فده القول الثاني. القول الثالث والرأي الثالث، وده اللي قرره الإمام القرطبي، أن كان للثبوت، والمراد هنا الإخبار أن هم الناس الجنس البشري كله أن هم أمة واحدة في خلوهم من الشرائع، الأصل في الناس ما فيش شرائع، وجهلهم بالحقائق وضلالهم عن الحق، ثم من الله عز وجل عليهم أو يمن عليهم ويعني يرسل إليهم الرسل، فيبقى كان دي مش خاصة بأمة سبقت، لا أن دي ده أصل زي قول الله عز وجل وكان الله غفورا رحيما. عارفين مثلا وكان الله غفورا رحيما دي هل كان ولم يعد غفورا رحيما؟ لا ده اسمها كان للتقدير. فقالوا ان الناس امه واحده على الجهل او على البعد عن الله سبحانه وتعالى، فلا بد من اتيان المرسلين ليدلوهم على الخير ويدلوهم على ما يريده الله عز وجل منهم. فالله قضى ان يكون الناس امه واحده يرتبط بعضهم ببعض، لكن لا سبيل لعقولهم وحدها. دايما يقول لك كده ايه في مثل بيتقال كتير يقول لك ايه، ربنا عرفوه بالعقل. لو الوجه بتاع المثل ده دلالة الفطرة ان ربنا سبحانه وتعالى هدى العقول الى ان تعرف ان لها خالق ماشي، لكن هل يعرف الناس عبادة الله عز وجل وتفاصيل مراد الله سبحانه وتعالى والحلال والحرام والفرض والواجب بمجرد العقل، ولا لازم حد يدلهم؟ فهو ده المقصود كده، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس أمة واحدة لا سبيل لعقولها عن إدراك تفاصيل الشريعة. العقول بتتفاوت، ممكن على فكرة واحد يقول لك لا الحلال بين والحرام بين، ده بالنسبة للي عارف حد أدنى من الدين، لكن ممكن واحد يشوف حاجة حلال لو هو بقى المقياس عقلي بس بمخي بس. على فكرة ده بيبان أكتر بزهم في تفاوت المجتمعات والعصور المختلفة. يعني مثلا في حاجات دلوقتي الناس بتتحرج يجدوا في صدورهم حرج من الدين فيها، كانت زمان حاجات طبيعية جدا. في مجتمعات مثلا ممكن يعني مثلا يكون الشخص المتسنن بالسنة مثلا ملتحي مثلا، أو يعني إيه بيتسنن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، في مجتمعات ممكن يكون ده عادي جدا وفي كل مكان يعني مفيش أي، بالعكس موقر في ذلك. وفي مجتمعات تانية بيعتبر إن ده دلالة على يعني أشياء مش جيدة، والميديا مطلع الشكل ده مخيف وشكل ده متطرف ومتزمت والكلام ده كله. فممكن يبقى إيه يعني في نفس المجتمع أو في نفس العصر في مجتمعات مختلفة يكون التقييم العقلي مختلف. فإزاي هنفصل؟ يأتي بقى إيه الأنبياء والمرسلين يبينوا للناس ما يختلفون فيه وما يريده الله عز وجل منهم. طيب يبقى ده، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فهنا دي أشهر الأقوال طبعا، يعني ثلاث أقوال، في أقوال تانية كتير بس دي يعني أصح الأقوال أو أكتر الأقوال وجاهة في مسألة كان الناس أمة واحدة. ثم بعث النبيين للتبشير والإنذار، يبشرون من آمن بالجنة وينذرون من كفر أو من عصى بالنار. وأنزل معهم لهذه المهمة، أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. والمعنى أن الله أنزل مع هؤلاء النبيين الذين بعثهم مبشرين ومنذرين، بعث معهم كلامه الذي فيه الدلالة على الخير وما يحتاجون إليه في أمور الدين والدنيا، يفصل بواسطة بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يعني الخلاف اللي حصل بينهم ده هيحكم بينهم بإيه؟ طبعا الكتاب هنا ذكرت بصيغة المفرد للإشارة أن كتب النبيين، أن كتب النبيين وإن تعددت إلا أنها في جوهرها كتاب واحد اشتمل على التوحيد واشتمل على الشرع الأصلي، لكن فيها تفاصيل أحكام مختلفة طبعا، فروع مختلفة طبعا، لكنها كلها نزلت بالحق. أنزل الكتاب، أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. طيب هنا بقى مسألة ليحكم بين الناس، هل يقصد هنا الكتاب ولا يقصد النبيون؟ هنا برضو العلماء لهم أقوال في هذا، احنا بنحاول نعرض كل الأقوال ويعني نختار قولا أو نتدبر قولا. فالقول الأول أن الحكم مسند للكتاب، فالكتاب هو الذي يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه. يبقى ده المعنى الأول، أن أنت ترجع لكتاب ربنا سبحانه، إذا وقع الخلاف نرجع نشوف كتاب ربنا قال إيه، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وده القول الأول. وده زي مثلا، طب واحد يقول لي هو الكتاب هيحكم ازاي؟ طب ما هو ربنا قال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، والكتاب هينطق ازاي؟ يقصد هنا ما في هذا الكتاب يحكم فيه. والبعض قال لا، يقصد هنا الانبياء، ليحكم كل نبي بين الناس فيما اختلفوا فيه. طب ما هو النبي هيحكم بيه، عشان كده بقول لك يعني القضيه مش ايه، في اقوال ما بتفرقش قوي في مقالها، يعني النبي يحكم الكتاب يحكم، المهم انه يحكم بما انزل الله عز وجل. فهذا القرآن الذي يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين، الله عز وجل أنزله، وهذه كتب أنزلها لأجل ذلك. طيب وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، يعني ما اختلف في شأن الكتاب اللي نزل ده الذي لا لبس فيه إلا الذين أوتوا هذا الكتاب. طبعا جمهور المفسرين أن هذه الآية في بني إسرائيل أو أنها في اليهود والنصارى، وأنهم ما حملهم على هذا الاختلاف كما سيأتي، أن مش ناقص الكتاب، لا وعندهم كتاب، لكن هيأتي السبب البغي والظلم والحسد. فاللي اختلفوا في الكتاب سواء مقصود اليهود والنصارى أو عموما اختلاف الأمم على كتبهم، اختلافهم ومن اختلافهم يشمل التصديق ببعض والتكذيب ببعض، تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، كل ده، لكن ده ما جاش من جهل. بعض الناس متخيلة أن الجهل هو السبب الوحيد للضياع، ولا ربنا بيقول من بعد ما جاءتهم البينات، لابد من العلم والتزكية. فاكرين لما سيدنا إبراهيم طلب من الله عز وجل ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، جعل التزكية بعد العلم. فجاءت إجابات هذا الدعاء من سيدنا إبراهيم في أغلب المواضع، في سورة الجمعة وفي سورة البقرة، وإن ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا إبراهيم هو الذي بعث في الأميين رسول، مش سيدنا إبراهيم بس عموما يعني، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. ويزكيهم دايما بتيجي في الخطاب القرآني لما يكون من الله عز وجل، تأتي التزكية قبل العلم. ليه؟ عشان السبب اللي هنقوله. هم جاتهم البينات، يعني هم كان عندهم العلم لكن مع ذلك اختلفوا تاني. قال لا، ده هم اصلا كانوا مختلفين، فبعث الله النبيين ليهدونهم، ليهدوهم الى الطريق المستقيم. اختلفوا تاني، اختلفوا تاني من بعد ما جاءتهم البينات. ليه بقى السبب؟ بغيا. الاختلاف هنا كان سببه البغي، بغيا بينهم. البغي هو الظلم، اختلاف، وقيل البغي هو الحسد، ويشمل كل ذلك. ما هو الحسد ده ظلم، الانسان يبقى حاسس دايما ان هو ناقصه حاجه، وشايف اللي عند غيره وعايز اللي عند غيره، فده نوع من انواع الظلم للنفس كمان. فالبغي هنا مفعول لاجله اللي اختلفوا فيه، اختلفوا للبغي، هذا هو السبب الرئيسي. هو تحذير شديد الجمله دي، رغم انها بتتكلم عن قوم سابقين، لكنها تحذير لما هو قاتل. ممكن ناس تبقى عندها العلم، وتلاقي ناس فعلا علماء وعنده طلبة علم، ومبهدلين بعض على النت في قضايا فرعية وقضايا ممكن ما تكونش هي الأولى دلوقتي، وتعصب وتحزب. ليه؟ بغيا. جزء كبير من ده البغي، ان هو كل واحد فرحان باللي عنده وحاقد على الآخر، او حاسد للآخر، او شايف الآخر ما يستحقش، ويقع في ما حذر الله عز وجل منه، بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا. شوف بقى بعد كده بقى بيّن حال المؤمنين بعد بيانه لحال الغلاة والغاوين الذين اختلفوا بعد ما جاءتهم البينات. قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. يعني هدى الله المؤمنين الذين صدقوا الرسل إلى الحق الذي اختلف فيه أهل البغي وأهل الحسد. وهذا الهدى بفضل من الله عز وجل. احنا اتكلمنا قبل كده عن الهداية، وان الهداية نوعين، هداية الدلالة والإرشاد، ودي جت في أول الآية خلاص، ان ربنا بعث النبيين مبشرين ومنذرين، ودي ياخدها كل البشر، النوع ده من الهدايه كل البشر. ربنا سبحانه وتعالى لم يكن ليتركهم سدى، ولكن ارسل الله لهم النبيين والمرسلين والكتب وكل ذلك ليهتدي الناس. دي الهدايه العامه، هدايه الدلاله والارشاد. اما الهدايه الخاصه اللي هي بقى في اخر الايه، هدايه التوفيق والسداد، هدايه المعونه، ان ربنا سبحانه وتعالى يعينك انك انت تهتدي، فهذه خاصة مش لكل الناس بقى. أمال لمين؟ الذين آمنوا زدناهم هدى. الله عز وجل يجازيهم من جنس عملهم. يبقى هو في الأول تقبل الكتاب وبدأ يجنب البغي، فربنا سبحانه وتعالى لما وجد منه هذا الإيمان والتصديق والرغبة الصادقة زاده هدى وآتاه تقواه، وآتاهم تقواهم كما قال الله عز وجل. فهنا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذن. يبقى معنى الآية إيه؟ شأن الضالين المختلفين حتى بعد ما جاءهم العلم، ربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم النبيين والمرسلين بالكتب فتركوا كل ذلك، لكن الله يهدي بفضله الذين آمنوا ويبين لهم ما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، يهديهم. وسبب هدايتهم إيمانهم وتقواهم، وأسند الهداية إليه سبحانه، لأن ده دي هداية زي ما قلت لك، هداية التوفيق والسداد. عشان كده زي ما بقول لك، يعني مثلا ما في آية وأما ثمود فهديناهم، هل ثمود أصلا اهتدوا؟ يعني لو هو الهداية بالمعنى الوصول إلى الله عز وجل وطاعة الله، لو هي بس ده معناها يبقى ثمود اهتدوا. لا، ثمود يقصد هنا هداهم الله، أي أرشدهم عن طريق النبي الذي أرسل إليهم سيدنا صالح. لكن بعد كده إيه؟ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فما خدوش بقى الهداية التانية اللي بنتكلم عنها دي. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى الهداية اللي ربنا بيعطيها لمن يشاء، هو ربنا علمنا من يشاء. هذا النوع من الهداية ده لا يملكه إلا الله عز وجل. خلي بالك، في ناس مثلا تقول لك إيه، معلش يا عم الشيخ انا عايزك تيجي بس عشان تقعد تهدي لي ابني، اهدي لك ابني كرشده، يعني اقول له الحلال والحرام ماشي لو ده المعنى، لكن اهديه ان انا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بياخذ القلوب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى اثبت الهدايه للنبي صلى الله عليه وسلم في موضع ونفاها في موضع. اسمع كده، لما ربنا قال للنبي وانك لتهدي الى صراط مستقيم، وقال ولكل قوم هاد، يبقى كده أثبت الهداية كمان للنبيين، لكل قوم هاد من يهديهم، وأثبت للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي. ثم نفاها عنه في آية أخرى وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مرة ينفي، هو القرآن بيتناقض؟ لا، الهداية هدايتين زي ما قلنا، هداية الدلالة ما حد ياخد بإيدك كده يوصلك يقول لك والله الطريق أهو امشي يمين وبعدين خش شمال وبعدين اطلع طوالي، ده كده بيرشدك. وفي هداية تانية ان انت بقى ايه توفق في الوصول، انت ممكن تعرف الطريق بس مش قادر توصل، ما عندكش وسيلة المواصلات، ما عندكش الطاقة. فاللي هيعينك على ده دلالة الإعانة، دلالة السداد، دلالة الرشاد، هو الله سبحانه وتعالى، دلالة التوفيق. خلينا نقول هداية التوفيق. فربنا قال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله يهدي، وهو ذكر لنا من يشاء، ذكر لنا وذكر لنا من لا يشاء. والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي الظالمين، والله لا يهدي المفسدين. كل ده يعني هتلاقي آيات كثيرة ربنا سبحانه، إن الله لا يهدي من هو مسرف مرتاب، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يعني دايما تتلاقي لا يهدي من ويهدي من. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، حديث في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان إذا قالت كان إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى من الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. كأنه بيتأول هذه الآية وبيدعو بما فيها، وكان يدعو أيضا ويقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. في الدعاء المأثور أيضا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا. كل ده التوفيق اللي بقول لحضراتكم عليه، وهذا يطلب من الله عز وجل، يطلب من الله الذين والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم تأتي آية من أهم آيات القرآن ونوع من أهم أنواع الآيات، أنا بسميها إنجاز لي أن أسمي، بس أنا عشان أجمعها كده وعملت أعتقد عنها قبل كده حلقات وخطب، اللي هي آيات تصحيح الحسابات. في حسابات خاطئة بتبقى عند الإنسان، الإنسان دايما بيجي مرتبط بإيه، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظام. السؤال عن الحساب، عن حسبانك أنت بتحسب إيه، إيه أخبار حساباتك، حساباتك صحيحة ولا غلط. وكتير مننا لو حساباته غلط بيدخل في شجره زي ما بيقول انت حاسبها غلط. ها فين كان في ترند كده شاب كده بيعمل يقول لك ما بتحسبش كده يا صاحبي، مش كده؟ انا بشوف ساعات حاجات من دي، ساعات كده الفيديوهات القصيره دي ربنا يهدينا تلاقي كده ايه ما بتحسبش. اه هي في حاجات كتير فعلا احنا بنحسبها غلط، فتيجي لايات في القران بتصحح لك الحسابات. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ايحسب الانسان ان يترك سدى ايحسب الانسان الا نجمع عظامه أيحسب أن لم يره أحد أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم حسبتم أن تتركوا. سورة التوبة، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير. شوف السؤال كل مرة بيكرر، أم حسبتم أيحسب أفحسبتم أم حسبتم. طبعا سورة آل عمران من أشهر الآيات، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. وفي آية تانية أم حسب، سورة الجاثية، أم حسب الذين اجترحوا السيئات، مرة يعملون السيئات ومرة اجترحوا السيئات كأنهم حيوانات جارحة، اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. شوف بقولك ده ساء، حكم سيء، حسابات سيئة. زي مثلا قول أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لم يره أحد، تساؤلات قرآنية كثيرة عن مسألة الحسابات. أعتقد في سلسلة السؤال القرآني عملنا حلقة طويلة عن تساؤل عن الحسابات، الحسابات الخاطئة وتصحيح هذه الحسابات. نيجي للحساب اللي معانا بقى في هذه أو حسبان اللي معانا النهاردة في آية البقرة 214 اللي هو إيه، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. من سنن الله عز وجل أن نصره يعني يأتي بعد الصبر، دي سنة من سنن الله عز وجل، تصفية للقلوب فلا ترجو الغوث إلا من الله عز وجل، تصفية وتمايز للصف المسلم حتى يميز الخبيث من الطيب، دي سنة من سنن الله عز وجل. وممكن الإيمان على فكرة يتوارى في قلوبنا أحيانا ويجي وراء طبقات من الران، فتيجي بقى هزة زي دي كده. الآية دي فيها هزة، هزة تنقش على إثرها يعني سحائب الغفلة، وتتصدع طبقات الران ويظهر الإيمان مرة أخرى. فده من أهم أسباب هذه الزلزلة. أغلب المفسرين إن هذه الآية نزلت في غزوة الخندق، حين أصاب المسلمون ما أصابهم من الجهد والشدة والحر والبرد وسوء العيش. غزوة شديدة، غزوة الأحزاب، لها اسم تاني غزوة الخندق، لما ربنا قال عنها: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. شوف المشهد ده. بعض المفسرين قالوا لا، دي نزلت في غزوة أحد، وهي زيها في آل عمران، وآية لأنها دلوقتي: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقيل نزلت تسلية وتسريع عن المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين وأثروا رضا الله عز وجل. فربنا بيقول لهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. فالمفسرون أيا كان ما ذكروه في سبب نزول، هل هي غزوة الخندق ولا غزوة أحد ولا في شأن المهاجرين، الآية على عمومها تدعو المؤمنين في كل زمان ومكان إلى التذرع بالصبر والثبات تأسيا بمن سبقهم. عشان كده كلمة أم، يعني بعضهم يرى أنها للاستفهام الإنكاري، وبعضهم يرى أنها أم المتصلة، وبعضهم يرى أنها أم المنقطعة. كل دي يعني حاجات يعني لغوية مش هشغلكم بيها، لكن كلمة ولما يأتيكم، لما اللفظ ده يقال يعني نفي مع توقع حصول المنفي بها، عارف كده؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان، لما بس ممكن يدخل، يعني ايه؟ توقع حدوث الذي نفي لكنه لسه ما حصلش. فهنا ربنا بيقول لهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما، يعني انتم كأنه لن تدخلوا الجنة حتى يحدث ذلك، حتى يأتيكم هذا المثل، مثل الذين خلوا من قبلكم، الأمم السابقة مستهم البأساء. البأساء قيل هو ما يصيب الناس في الأموال زي الفقر والنقص من الأموال والأنفس والثمر، ده البأساء. والضراء قالوا ما يصيب الأنفس في البدن زي الأمراض، عشان كده في البؤس والضر، البؤس من الفقر والضر أني مستني الضر اللي هو من المرض. وزلزلوا، الزلزلة هي شدة التحريك، وتكون في الأشخاص وفي الأحوال. زلزلة الأرض وزلزالها، تكلمنا طبعا عن صوت الزلزلة قبل كده، يعني تحركت واضطربت. فمعنى هنا زلزلوا يعني حصل خوف شديد لدرجة ان هم كأن فيه اهتزاز، فيه غربلة. زلزلوا يعني ازعجوا ازعاجا شديدا شبيها بالزلزال. شوف اللي بيحصل في الزلازل، يعني اسأل الله عز وجل العافية اللي عاش منكم، معرفش بقى الكلام ده مع الناس بقى الكبار في السن شوية زي حالتنا كده، اللي عاشوا زلزال 92، مش كان 92 ولا 91، كان في اول التسعينات، يعني زلزال مشهور، يمكن اشد الزلازل، مش شرط اشدها في الريختر او مقياس الزلازل، بس كان فعلا انا متذكر اللحظه دي كويس، الواحد حس مع انها كانت ثواني لكن كانت شيء مخيف جدا. فالزلزله انك فجاه كده تحس الدنيا بتميت حولك والدنيا بتهتز بشده، فهنا بسبب يعني اللفظ ده بيحسسك قد ايه الاهوال اللي شاهدوها، حتى يقول الرسول، يوصل مرحلة ان الرسول والذين امنوا معه يبدأوا يسألوا متى نصر الله. طبعا هنقول دلوقتي بعض التفاصيل في مسألة الرسول قال ايه وقالها على اي وجه، لكن يعني نقولها ما فيش مشكلة بدام جاء نزرتها، ان اغلب المفسرين على انه هنا مش التململ، يعني مش الرسول يعني متى نصر الله، لا مش كده ابدا، لكن طلب النصر، متى سيأتي نصر الله، حينما يستطيل زمن الشدة فيأتي هذه في هذه اللحظات فيطلب، كأنها بسؤال الطلب، متى نصر الله؟ لأن الرسل يعني طبعا ثباتهم واستبارهم دول أعلى حاجة، فدول اللي يوصلوا المرحلة أن هم يقولوا متى نصر الله. وبعض العلماء لهم وجه جميل، أعتقد الشيخ الشعراوي كان قال الوجه ده كان جميل جدا أعجبني، إن هنا ربنا قال: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فقال إن كل قول ينسب لمن هو أولى به، فلو هو حتى متى نصر الله دي على سبيل التململ فدي تبقى مثلا من الناس، وأن الرسل هم الذين قالوا ألا إن نصر الله قريب، فينسب كل قول لمن هو أولى به. ده يعني اللي إيه اللي متحرج من الكلمة دي إزاي هيقولها رسل. لكن الوجه برضو للعلماء كثير ذكروه، إن الرسل يقولوا الكلمة دي، ده دلالة على مدى البلاء الشديد، ودول أعلى الناس في البشرية يوصلوا لمرحلة إن هم يقولوا كلمة زي دي. فربنا بيقول للمؤمنين: أظننتم أن تدخلوا الجنة بمجرد الإيمان دون أن يصيبكم مثل ذلك فتستدعوا ما وقع منهم، حتى بلغ الأمر بهم أن قالوا متى نصر الله. فزي ما بقول لكم، هل الرسل اللي قالت ذلك ولا، يعني مسألة فيها كلام، لكن التقدير الأهم هنا لا تحسبوا ذلك، لن يحدث ذلك، لا بد من درجة من درجات، حتى لو لم يقع لكم الابتلاء أنفسكم، لكن تستدعوا تنظروا إليه وتنظروا. وإحنا أعتقد يعني شايفين دلوقتي، ممكن واحد جاءته المنية وجاءته الوفاة، وإحنا لسه في هذا الأمان بفضل الله عز وجل في بلادنا، آمنين مطمئنين، من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فممكن خلاص جات له أجله انتهى، وهو ما شافش ده، بس ما شافوش في نفسه، لكن شافه في إخوانه. احنا شايفين اللي بيحصل لإخواننا في فلسطين، زلزلوا زلزالا شديدا. أسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم، وأن ينصرهم، وأن يثبتهم، وأن يسدد رميهم، وأن ينتقم من عدونا وعدوهم. يعني احنا شايفين، وكل ما زاد الموالاة الإيمانية كل ما الإنسان بيتأثر كأنه بيحصل له. لما تشوف ولادهم أو الأطفال وهما بيحصل لهم كده، ما تحسش انهم دول ولادك، ما تحسش ان انت دول اخواتك، اخواتنا وولادنا وأبائنا وأمهاتنا. فده حصل فعلا، حتى لو لم يحدث لك أنت شخصيا، بس لا تظن أنك ستدخل الجنة حتى يأتيك هذا المثل، وتصل الأمور إلى هذه الصعوبة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه مات نصر الله. طب ما بالك بقى لو حدث لك ذلك، فعلا حدث ابتلاء شديد، زلزلة شديدة. هنا بقى أنت كمان بتدرك خصيصة هذه الآية، ألا إن نصر الله قريب. حتى لو كانت أسبابه مش شايفها دلوقتي، حتى لو كانت الناس بالحسابات المادية دلوقتي تقول لك يا عم وأهلنا في فلسطين يعني هينتصروا إمتى وإزاي، ما مش بحساباتنا يا أخوانا. النصر إنما هو من عند الله عز وجل، وربنا قاله باستثناء من في يفيد القصر والحصر، وما النصر إلا من عند الله عز وجل. وأعتقد شفنا برضو أخواتنا في سوريا بين عشية وضحاها الأمور اتغيرت، رغم كل الأسباب بتقول مفيش أي قدرة على إن هم يعني، وشفنا بقى اللي كان بيحصل في هناك في الاستضعاف الشديد، ومع ذلك ممكن يحدث التغير. ألا إن نصر الله قريب، هذه قاعدة. قيل الآية دي نزلت، يقصد هنا النبي شعياء، وقيل أشعياء، وقيل اليسع، أيا كان يقصد نبي معين ولا لا، لكن الآية استدعاء لمشهد كان صعب جدا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله، فتأتي هذه الإجابة، ألا إن نصر الله قريب. يعني قيل لهم حين التمسوا من الله النصر بعد تلك الشدائد والأهوال والزلزال الشديدة، ألا إن نصر الله قريب. والآية دي مليانة مؤكدات، الجملة دي بالذات مليانة مؤكدات، ألا إن نصر، الجملة الإسمية، كان ممكن يقول ألا إنكم ستنصرون جملة فعلية، لكن لا، نصر الله قريب، وتبدأ بألا أداة الاستفتاح وإضافة النصر إلى الله، نصر الله. كل المؤكدات دي عشان تبين إن حتى لو كانت الجنة حفت بالمكاره، لكن النصر من عند الله عز وجل، وإنما النصر صبر ساعة. لذلك كانوا بيجوا للنبي عليه الصلاة والسلام يفكرهم بالمشاهد دي، كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم لما جاله سيدنا خباب وهو بيشكو له، يقول ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا. كان سيدنا خباب بن الأرت ده بيركض على الفحم المشتعل فيطفئ الفحم شحم ظهري، يعني اللي بيطفئ الدهون أو الذوبان بتاع جلده ولحمه هو اللي بيطفئ. كان يجي النبي يقول له كده، فيقول قد كان من قبلكم، من قبلكم يؤخذ بالرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. ثم يقول النبي والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. طيب المغرب هيقدم، نكمل الآية اللي فضلة ولا نكمل الآية دي؟ هي فضل الآية في الصفحة، وعشان نبدأ بقى في الآية في الصفحة اللي بعدها المرة القادمة. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قيل أن سأل المؤمنون النبي عليه الصلاة والسلام قولوا، قالوا أين نضع أموالنا، أين ننفق أموالنا، فجاء هذا الترتيب. وقيل من في رواية عن ابن عباس، كان عمرو بن الجموح شيخا كبيرا عنده مال كثير، فقال يا رسول الله بماذا نتصدق وعلى من ننفق، فنزلت هذه الآية. يعني أصحابك يا محمد يسألونك عن ما ينفقون، فقل لهم ما أنفقتم من أموالكم فاجعلوه للوالدين. أول حاجة، ودي أخير النفقة، النفقة بدأ فيها بالوالدين، فللوالدين قبل غيرهما، أداء حق التربية وأداء الجميل ووفاء لبعض بعض حقوق بسيطة جدا، فده أولى الناس بنفقتك. الوالدين وللأقربين، وفاء للرحم وللقرابة، واليتامى الذين فقدوا الأب الحاني الذي يسد عوزهم، والمساكين الذين فقدوا القدرة على التكسب، وابن السبيل. كل ده ذكره الله عز وجل، ده الترتيب الصحيح الذي رتبه الله في كيفية لما تحب تختار نفقة. النفقة تبدأ كده، تقدم ايه بقى، فين من الآية دي اللي بيقدم كل الناس، وممكن يقدم أصدقائه وزوجته على أبوه وأمه، يبقى أمه عايشين في فقر وعايشين في كرب، وهو ولا هنا مش موجود أصلا، ما بيسألش طب هتروح فين من الآية دي يا أخوان. ده أنت أول وأعظم النفقة للوالدين. نسأل الله عز وجل أن يبارك في آبائنا وأمهاتنا وأن يرحم من مات منهم. فيقدم ما قدمه الله عز وجل بهذا التفصيل الحسن، ثم قال: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. عممها بقى، كل ما فعلتموه من خير إما لهؤلاء أو لغيرهم، في مصارف تانية للنفقة. على فكرة في بعض العلماء قالوا الآية دي منسوخة بآية الزكاة، لكن الصحيح أنها آية في النفقة غير يعني من غير الزكاة. فإن الله به عليم. ما تستناش ثناء الناس، يكفي أن الله يعلم. شكر الله عز وجل وعلم الله سبحانه وتعالى بك، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. والله تكفي. في ناس كتير بتزعل أنا ما حدش بيشكر ما حدش لا، افعل الخير واجعله خالصا لله، وثق أن الله به عليم. مهما قست ظروفك اصنع أي خير ولو شق تمرة، لكن الشيء الوحيد الذي لا يموت حين أنت تموت ولا يغيب حين أنت تغيب، وهذا العمل الصالح. أسأل الله جل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. طبعا بقية المحتاجين في أنواع تانية زي السائلين والغارمين، قيل إن هم ذكروا بقى في آية الصدقة، الآية الشاملة بقى بتاعت سورة التوبة اللي فيها مصارف الزكاة، وقيل تشملها كلمة وما تفعله من خير، كل أنواع الخير اللي أنت بقى عارفها أو ما كل ما يتبدل لك من خير. والصحيح أن الآية ليست منسوخة، والجمع أولى، أنها بيان صدقة التطوع أو نفقة التطوع، وأن آية التوبة هي في بيان نفقة الوجوب أو النفقة الواجبة اللي هي الزكاة. بكده نكون يعني خلصنا آيات اليوم. الآيات القادمة متعلقة أكتر بالقتال والشهر الحرام وما إلى ذلك، فنرجئها إلى لقاء قادم. أنا عارف أنا ما عملتش بس يوم الأحد الماضي، كان يعني في وعكة كده، فهحاول زي ما تعودنا إن أنا أعوض البث. إحنا بنعمل بثين في الأسبوع في التفسير، فأحاول أن أعوضه بإيه؟ ممكن بكرة إن شاء الله أحاول أعمل بث استثنائي كده عشان نكمل فيه هذه الآيات إذا استطعت. وبالنسبة للمشروع اليومي اللي إحنا شغالين فيه بقالنا شهرين في قناة التليجرام، اللي هو تفسير نص صفحة صوتي بدقائق بالظبط مع التلاوة بتاعتهم، إن شاء الله زي ما استشرتكم يعني بفضل الله أغلب التعليقات أو كل التعليقات تقريبا أيدت الفكرة، يعني إحنا هنعملها بإذن الله هنا في الصفحة برضو، هننقلها هنا. هيبقى فيديو ما فيهوش بس مباشر ولا فيه كلام، هو الصوت بس محطوط بس فيه الآيات بشكل ثابت، بحيث برضو اللي حابب يشارك معنا في المشروع يومي ما عدا الخميس والجمعة عشان نسيبهم للمراجعة، اللي هيعمل حفظ مع هذا الورد. هو مشروع اسمه ورد القرآن اليومي. احنا كده كده هبدأه السبت ان شاء الله، عشان احنا بناخد الخميس والجمعة جدا، فخلاص النهاردة التلات يعني هنشر يوم واحد، لأ انا هسيب الايام اللي جاية ونبدأ بإذن الله. اللي عايز يدخل يطالع المشروع موجود في قناة التليجرام، موجود في المنشور المثبت على الصفحة هنا كل الحاجات السابقة، فهبدأها بإذن الله تبارك وتعالى من يوم السبت، نشرها هنا كمان على الفيس من البداية خالص، من أول مقدمة سورة البقرة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يرزقنا حسن تلاوته وحسن تدبره وحسن العمل به، إنه لذلك القادر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.